المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أخذ صورة تذكارية مع الممثلين المشاركين في الاحتفالات بالذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية. كان في رفقته عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري تشيريونغ هي، نائب رئيس لجنته المركزية، وري إلخن رئيس قسم لجنة الحزب المركزية، وتون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. لوح المارشال المحترم بيده نحو الممثلين التلاميذ في تفجير الهتافات المدوية وعلى وجهه ابتسامة مشرقة، وتسلم باقات الزهور الشديدة من أعضاء رابطة الناشئين، وحن بإحرار الممثلين عن رابطة الناشئين الكورية والذين يبجلون المارشالين الأعليين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، اللذين حققا المآثر الخالدة في تقوية وتطوير حركة الناشئين المستقلة تبجيلا عاليا كالشمس الأبدية، ويتروعون بنشاط كالوطنيين الصغار الصحاب طاولة الشباب القوية الذين سيدعمون مستقبل كوريا، وأخذ معهم صورة تذكارية. لما انتهت مراسيم التصوير رد المارشال المحترم على الهتافات المدوية وأعرب عن ثقته بأن أعضاء رابطة الناشئين الكورية ألا وهم مفخرة وأمل لكوريا زوتي سيتروعون بمزيد من النشاط كالاحتياطيين الموثوقين لبناء الدولة الاشتراكية القوية، والذين يمجدون أكثر شرف رابطة الناشئين الكيمسونجية الكيمزونلية المجيدة التي توطدت وترسخت تحت رعاية المارشالين الأعليين العظيمين، ويتحلون بالمعارف الواسية والأخلاقية السامية والأجسام السليمة.